طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله سورة لقمان. ويعني يعجب الإنسان، لقمان رجل عادي، يعني ليس نبيا وليس صحابيا، ولكنه يعني أكرمه ربنا تبارك وتعالى بتسمية إحدى سور القرآن الكريم باسمه، وذكره مرتين في هذه السورة. ورجل صالح كان يدعو إلى مكارم الأخلاق، يعني ليدرك مدى قيمة يعني الالتزام بمكارم الأخلاق والدعوة إليها في الإسلام. ربي أثنى عليه ثناء عاطر ووصفه بالحكمة، وهو نوبي الأصل، يعني من جنوب مصر. هاجر إلى مدين، وقلنا مدين هي المثلث الواقع بين خليج العقبة والبحر الأحمر. خليج العقبة يتجه للشمال الشرقي، والبحر الأحمر يتجه إلى الشمال الغربي، فجاي بينهم زاوية. في هذه الزاوية يعني كتلة اسمها كتلة مدين، وفيها بئر شعيب إلى يومنا هذا، وكان شاع عندكم من شعيب كان في الأردن، وهذا غير صحيح. عندك وادي شعيب وعندكم بئر لشعيب أيضا وقبر لشعيب، لكن يمكن يكون اسم على اسم. هاجر إلى مدين وعاش فيها فترة، ثم انتقل من مدين إلى العقبة، وفيه طبعا مدينة صغيرة اسمها أم الرشراش، كانت مدينة مصرية يقولوها اليهود الآن، اللي يسموها إيلات. كان اسمها القديم آيلة، آيلة وإيلات، وهي كانت مدينة يعني ساحلية مشهورة، وهي التي تحركت منها يعني ملكة اليمن سليمان. عاش لقمان الحكيم عليه رضوان الله أغلب حياته، وعاش ومات في آيلة هذه، في أم الرشراش. و عاصر سيدنا داود، يعني هو عاش في زمن سيدنا داود، وعمل قاضيا في زمنه، فكان يعني أحد الرموز المهمة في زمن سيدنا داود عليه السلام. ربي من عليه بالحكمة والزهد في الدنيا. والحكمة إذا نسبت إلى الإنسان هي إصابة الحق بالعقل وبالعلم. يعني الحكمة إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فهي طلاقة القدرة على الخلق، أما إذا نسبت إلى إنسان فهي إصابة الحق عن طريق العلم والتعقل والتفكر. كذلك أثنى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدح زهده، وقال إنه كان عبدا مؤمنا حسن الظن بالله، كثير الصمت، كثير التفكر، أحب الله تعالى فأحبه الله ومن عليه بالحكمة، وكان من حكمته ما وعظ به ابنه في هذه الصورة المباركة. وطبعا الصورة مكية، وكطبيعة القرآن المكي أنه يركز على العقيدة بأسلوبين، إما بقصص الأمم السابقة وكيف عاقبها ربنا تبارك وتعالى، أو بالتوجه إلى خلق الله، بديع صنع الله، صنع الله في خلقه. والصورة مليئة بالإشارات الكونية كما سنعرض لها إن شاء الله تعالى. بركز على نفي الشرك، يعني أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك جريمة كبيرة لا يغفرها ربنا تبارك وتعالى، غير ذلك قد يغفره رب العالمين بحكمته. وطبعا من الوصايا الجميلة وصايا لقمان لابنه في هذه الصورة، والتي تدل على شيء كبير من الحكمة، وسنعرض لها إن شاء الله رب العالمين. تبدأ الصورة طبعا ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة التي قلنا فيها يعني أن هذه الحروف شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، والأمي لا يعرف اسم الحرف، يعرف صوت الحرف، فكان يقول ألف لام ميم يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى علمه ذلك، وقال أدبني يا ربي فأحسن تأديبي. وإن تبدأ بمدح القرآن الكريم قل سورة تلك آيات الكتاب الحكيم، يصف الكتاب بالحكمة، ولذلك يعني جاء ذكر لقمان في هذه الصورة الذي لقب بالحكمة أيضا وصف بالحكمة، هدى ورحمة للمحسنين. ويأتي وصف هؤلاء المحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يعني دائما القرآن المكي بيركز على توحيد الله سبحانه وتعالى، نفي الشرك نفيا قاطعا، وعلى التذكير بالآخرة، التذكير بالآخرة يعني من الأمور الهامة جدا في الدعوة في مكة المكرمة. وبعدين ننتقل إلى قضية محلية، ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذه حادثة مؤقتة كانت في مكة المكرمة، لكن الآية لإطلاقها، يعني أي إنسان يعني يحاول أن يصرف الناس عن الحق ويلهيهم بالباطل ويشغلهم يعني ملذات هذه الدنيا يعني بشكل مبالغ فيه، هذا مما يرفضه الإسلام رفضا كاملا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. والوقر هو الصمم، يعني كأنه لا يسمع، وقرا يعني صمما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، بيقارن ما بين الذين ينصرفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى باللهو وفتن هذه الدنيا، والذين يثبتون أنفسهم على طاعة رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذه يعني مقدمة الصورة، يعني بتكلمنا عن أن هذه صورة مكية تدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وتذكر ب يعني واجب المسلم في هذه الحياة أن يعبد الله تعالى بما أمر وأن يستعد للنقلة الكبيرة من الدنيا إلى الآخرة. وإن تبدأ الآيات تستعرض يعني بعض آيات الله في الخلق، وكطبيعة القرآن المكي أنا قلت يعني إما أن يستشهد بتاريخ الأمم السابقة كيف كان عقابها، أو تستشهد ببديع صنع الله في خلقه. فأول إشارة إلى عظمة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى جاءت في الآية العاشرة والحادي عشرة، يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. وهذا المعنى جاء في القرآن عدة مرات، أن الله سبحانه وتعالى يستشهد على طلاقة قدرته في إبداعه لخلقه بالسماء، السماء مساحة شاسعة جدا، يعني قطر السماء الدنيا بيقدر ب15 ألف مليون سنة ضوئية، يعني مش بس حتى ده مش نهاية السماء الدنيا، ده آخر ما وصل إليه علم الإنسان، 15 ألف مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية 9.5 بليون كيلومتر. لكم أن تتخيلوا هذا، يعني هذه المساحة الهائلة، يعني آخر ما وصل إليه علم الإنسان 15 ألف مليون سنة ضوئية، يعني أبعد نجم رآه الإنسان، وليس هذا نهاية السماء الدنيا، لأن لا يستطيع أحد أن يقول أنه وصل إلى نهاية السماء الدنيا. 15 ألف مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية بتقدر 9.5 بليون كيلومتر. تخيلوا يعني شيء لا يكاد العقل البشري يتصوره. بيحصل العلماء في الجزء المدرك من هذه السماء الدنيا ما بين 200,000 مليون مجرة و 500,000 مليون مجرة. مجرتنا سكت مجموعتنا الشمسية يعني فيها 200,000 مليون نجم كشمس. كون عجيب يعني، والكون يشهد لخالقه، يعني عظمة الكون تشهد لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذه المساحة الهائلة التي يراها الإنسان لم يتعرف على أكثر من 4% مما هو موجود فيها. يعني كل ما أثبته العلم الحديث 4% مما هو موجود في السماء الدنيا، الباقي إما مادة خفية أو طاقة خفية لا يستطيع الإنسان أن يدركها. فأولا بتورينا عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتطلعنا أيضا على ضعف الإنسان ومحدودية علم الإنسان، حتى لا يغتر الإنسان في وقت من الأوقات بأنه يعني وصل إلى ما لم يصل إليه السابقون. ف96% مما في السماء الدنيا مجهول بالنسبة للإنسان. ولذلك يقول رب العالمين: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، نحن نرى ولا نرى، نسمع ولا نسمع. طيب، خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، أن هذا البناء العظيم الذي نراه في السماء الدنيا، طبعا هذه السماء الدنيا بعدها 6 سماوات أخرى، يعني 7 سماوات كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. هذا البناء العظيم قائم بلا عمد مرئية أو بعمد غير مرئية. وقلنا أن قانون الجاذبية والقوة الطاردة المركزية هو ما نفهمه الآن من عوامل ربط هذه الأجرام ببعضها البعض. فقانون الجاذبية يشد الأجرام هذه إلى بعضها البعض، والقوة الطاردة المركزية تدفع الجسم الأصغر يعني بعيدا عن الجنب الأكبر، الجسم الأصغر بعيدا عن الجنب الأكبر. فالقرآن يقول يعني بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها، مش منفية العمد يعني عمد الإنسان. وقوى الجاذبية وقوى الطاردة المركزية لا يراها الإنسان فعلا، يعني قد يقسها يعني، ولها وحدات معروفة في العلم لكن لا يراها الإنسان. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، أن هذه السماوات الشاسعة الاتساع الدقيقة البناء المحكمة الحركة قائمة على عمود لا يراها الإنسان. ولقد خلق السماوات بغير عمد ترونها. وأنا ذكرت مرة قبل كده يعني أذكركم مرة أخرى أن السماء تأتي في القرآن الكريم بالإفراد وبالجمع، ومحدش سأل نفسه إلى الآن لماذا، لماذا جاءت السماء 190 مرة بالجمع و120 مرة بالإفراد، 310 مرة. طب ليه بالإفراد وبالجمع؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق في الأصل سماء واحدة ثم ميزها بعد ذلك إلى 7 سماوات، كما خلق في الأصل أرضا واحدة ثم ميزها إلى 7 أرضي. لذلك تأتي السماء بالإفراد وبالجمع. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تميد يعني تضطرب، يعني الرواسي الجبال. وقلنا أن من عظمة القرآن الكريم أنه يؤكد على أن خلق الجبال عملية تالية لخلق الأرض، يعني لم تكن موجودة في بعد خلق الأرض. ولذلك كانت الأرض يعني تدور حول نفسها وتجري في مدارها يعني حول الشمس، وهي تضطرب اضطرابا شديدا. يعني تدور حول محورها، يعني تترنح يمنه ويسره. هذا الترنح ما كان يسمح للحياه ان تقوم، ولذلك من رحمه الله بنا انه خلق الجبال. وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: عندما خلق الله الارض جعل التميد، تميد يعني تضطرب، جعل التميد، فخلق الجبال وعاد بها عليها فاستقرت. فخلق الجبال نعمه من نعم الله العظيمه، لولاها ما امكننا العيش على هذه الارض. والقى في الارض رواسيا، يعني الجبال تاتي بعمليه القاء حقيقيه. وبعض الجهله ينتقدون على القران الكريم يعني وصف خلق الجبال بالالقاء. احنا قلنا ان رب العالمين خلق اولا جزيره بركانيه واحده في وسط محيط غامر، والجزيره هذه ارض الحرم المكي. ثم نمت هذه الجزيره الى قاره واحده سمي العلماء اسم القاره الام، او ام القارات، او بانجيا. هذه القاره الام فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكه من الصدوع الى القارات السبع الحاليه. وبدات القارات تنزاح متباعده عن بعضها البعض. عندما تتباعد القارات يتكون بينها المحيط، وعندما تصطدم يعني لما تنشق الارض تتسع من ناحيه وتصطدم من ناحية المقابلة. وسبحان الله يعني تصطدم بنفس معدل الاتساع، نفس معدله، اتسعت 100 كيلو متر تصطدم 100 كيلو متر، 50 كيلو هنا و50 كيلو هنا. لما تصطدم القارات ببعضها البعض بيحصل احتكاك شديد، فالقارات هذه التي كانت جزء من المحيط يعني عليها رسوبيات، لما تنزل تحت القارة، القارة الكثيفة اللي وزنها أعلى تنزل تحت القارة الأخف، فتكشط الرسوبيات من على سطحها وتلقى على القارة الراكبة، القارة العليا. لما تلقى هذه الرسوبيات تبدأ نواة الجبل تتكون، وبعدين كل ما تنزل القارة أكثر تبدأ تنصهر فتشجع نشاط البراكين. البراكين تثور إلى أعلى، بعضها يصل لعدة كيلومترات سماء، ثم تلقى على الأرض فيعمل إلقاء. لما تغوص أكثر تعمل إزاحة للصهارة، هذه صخور المصهرة تحت القشرة، وترميها إلى أعلى. فتكوين الجبال يتم حقيقة بعملية إلقاء. ولذلك من معجزات القرآن الكريم أنه ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، يعني ربي أرسل الأرض بالجبال. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. يعني كثير ناس بيقرأ هذه الآيات بسرعة ولا يتدبرها، مع أن التدبر مهم جدا. ما تعلموا أن رب العالمين يعني يحصي من خلقه العجيب، علماء الأرض الآن أو علماء الدنيا الآن، 12 مليون نوع من الأحياء، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. 12 مليون نوع من أنواع الأحياء. يعني عندنا فقط مش عايز أفصل كثير، لكن يعني ما تتخيلوا أن خلق هذه الأحياء يعني إن دل على شيء إنما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ويقول بث فيها من كل دابة، والدابة هي ما يدب على الأرض، يعني الملائكة تطير. يعني أما الخلق الذي نعرفه من الأحياء الأرضية على الأقل تدب، يعني تدوس على الأرض. وبث فيها من كل دابة، يعني الحشرات فقط أكثر من مليون نوع. فعندنا 12 مليون نوع من أنواع الأحياء كلها تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة. وبث فيها من كل دابة، طبعا من كل دابة يعني كل دابة نافعة مفيدة للحياة على الأرض. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا من السماء ماء، وإحنا قلنا يعني مرات عديدة من قبل أن الله يتحدث عن انزال المطر من السماء، فالناس يعني كل ما يقول وانزلنا من السماء ماء مبارك او انزلنا من السماء ماء طهورا، بيتكلم عن دوره يسميها الماء دوره الماء حول الارض. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى اخرج كل ماء الارض الذي نعرفه من داخل الارض، وزي قال والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج من الارض الماء. ويعجب الانسان يعني 12 ألف مليون يعني طن أو 12 ألف مليون طن أو كيلومتر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من وسط نيران الأرض، يعني التي تخرج مع البراكين. وعندما ننظر إلى فورة البركان نجد أن النيران التي تلقى من داخل الأرض إلى أعلى يصاحبها كم كبير من الدخان، وأغلب هذا الدخان بخار ماء. فخرج هذا الماء على يد بخار، وجد ارتفع إلى أعلى، وجد أن الله سبحانه وتعالى هيأ له طبقة باردة، يعني مع أن احنا بنقترب من الشمس، وهذا أيضا من طلقات القدرة الإلهية. وتلاحظوا لو أنتم في الطائرة ونحن وصلنا لنقص 60 درجة مئوية، يعني أما طالب على 30 ألف قدم يقول وصلنا نقص 60 درجة مئوية، تظل الحرارة تنخفض لتكون نطاق لتكثف بخار الماء، وهذا لا يملك ذلك الله. بعد ذلك ترتفع الحرارة يعني إلى مئات الدرجات المئوية. فأما بتكلم رب العالمين على إنزال الماء من السماء بتكلم عن دورة لهذا الماء. 12 ألف مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض. وقلنا أن هذا الماء لو بقي راكدا على سطح الأرض لأثنى وفسد، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية. فربي سخر أشعة الشمس تبخر جزء من هذا الماء سنويا، وسخر الرياح تحمل هذا البخار لتكون السحب، وهذه السحب الأولية لا تمطر لأن بخار الماء فيها عبارة عن نقاط دقيقة جدا من البخار لا تنزل مطرا. فيرسل رب العالمين رياح أخرى محملة بما يسميه العلماء نوى التكثف، محملة بهبائات الغبار، بحبات الرمل، بأي مواد صلبة من بقايا النباتات أو الأخشاب إلى آخره، تعتبر نوى للتكثف، تلقح هذه السحب البدائية، يبدأ بخار الماء يتكثف عليها حتى يصل لكتلة تسمح بنزوله. فينزل ربنا تبارك وتعالى هذا الماء بالقدر الذي يشاء وفي الزمان والمكان الذي يشاء. ولذلك أقول أن دورة الماء حول الأرض من أعظم ما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، لأنه لا سلطان لأحد من الخلق فيه، يعني من منا له دور في هذا؟ لا سلطان لأحد أطلاق. والأعجب من ذلك أن كم الماء الذي يتبخر من الأرض ثابت، يعني سنويا يتبخر عندنا 600 ألف كيلومتر مكعب من الماء. أغلب هذا الماء يتبخر من البحار والمحيطات، لأن البحار والمحيطات تغطي 3/4 سطح الأرض، اليابسة حول ربع سطح الأرض فقط. فيتبخر من البحار والمحيطات 500 ألف كيلومتر مكعب من الماء، اليابسة تبخر منها 100 ألف كيلومتر فقط، عليها شوية أنهار شوية بحيرات عليها نتح النباتات يعني إفرازات الإنسان والحيوان. فيتبخر من البحار المحيطات 500 ألف كيلومتر مكعب سنويا، ومن اليابسة 100 ألف كيلومتر مكعب. لكن عندما يأتي المطر يمن ربنا تبارك وتعالى علينا على أهل الأرض ب 65 ألف كيلومتر مكعب زيادة، يبقى اليابسة تبخر منها 100 ألف ينزل عليها 165 ألف، البحار والمحيطات تبخر منها 500 ألف ينزل عليها 435 ألف. طب من يحكم ذلك إلا الله؟ من يحكمه إلا الله إلا رب العالمين؟ ولذلك أقول أن من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق دورة الماء حول الأرض، والتي بدونها ما استقامت الحياة على الأرض. لو توقفت هذه الدورة يعني يموت كل شيء، كل شيء يموت. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه الجميلة يقول: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. فإندهش الصحابة يقول: يا رسول الله، يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي سيول جارفة مغرقة. يقول لهم: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. والعلم يقول لنا أن كمية المطر ثابتة، الذي يختلف توزيعها، يعني يمن على مناطق بعلمه وحكمته بكميات أكثر من مناطق أخرى، ويغير ذلك من وقت إلى آخر. ولذلك يقول: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وهنا التأكيد على أن الخلق كله جاء في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. كل شيء، يعني الجمادات، النباتات، الحيوانات، البشر، الطاقة مختلف أشكالها، في الموجب والسالب، وفيها يعني الذكر والأنثى، وفي كل الخلق. يعني ربي خلق كل شيء في زوجية كاملة حتى يبقى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ولن يختم هذه الآية الكريمة التي تحتاج إلى مجلدات حقيقة في شرحها: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يقول: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يعني يستشهد ربنا تبارك وتعالى على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته لبديع صنعه في خلقه: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإن يبدأ يتكلم عن سيدنا لقمان، هذا الرجل العظيم الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى بتسمية هذه الصورة باسمه يعني التزامه بالحكمة والتزامه بعبادة رب العالمين يعني بطريقة فطرية جميلة. يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة. يعني والحكمة كما قلنا هي الوصول إلى الحق عن طريق العقل، أن يكون الإنسان قادرا على أن يصل إلى الحقيقة عن طريق العقل. أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن يبدأ يورينا جانب من حكمة هذا الرجل في وعظه لابنه، يعني لقمان الحكيم يعظ ابنه فيقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الواحد ممكن يغلط أي غلطة يعني في حياته العادية، لكن لا يصل إلى حد الشرك، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أول نصيحة من لقمان لابنه النهي عن الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طبعا وصية بمعرفة فضل الوالدين خاصة الأم، وبعدين الشكر لله سبحانه وتعالى الذي دبر هذا الخلق. لكن الآية فيها حقيقة علمية مبهرة، يعني يقول: وفصاله في عامين. يعني افطامه، يعني تفطمه، طفل يفطن بعد سنتين إذا كان الحمل كاملا، يعني 9 أشهر. وفي آية أخرى في سورة الأحقاف يقول: وحمله وفصاله 30 شهر. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني معناها أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. فإذا ولد الجنين على 6 أشهر لابد أن أكمل يعني رضاعته 24 شهر عشان أكمل 30 شهر. إذا ولد في 9 أشهر يكفي 21 شهر كافي. والعلم يثبت ذلك بدقة فائقة، والله دقة عظيمة. كل القرآن كتاب أنزل من قبل 1400 سنة يأتي بهذه الحقيقة. ونجد في التراث العربي يعني خرافات كثيرة، أنك طفل ولد بأسنانه كاملة وأنه قعد في بطن أمه مش عارف عدة سنوات، هذا غير صحيح. القرآن حددها، يعني يقول وفصاله في عامين، إذا كان الحمل حملا كاملا 9 أشهر، إذا كان الحمل 6 أشهر وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى هنا لمحة علمية معجزة تشهد لهذا الكتاب بأنه لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية. أنتقل بعد ذلك بقية وصايا سليمان، لقمان، وصايا لقمان الحكيم لابنه، فيقول وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني وصية للأبناء أن يبروا الوالدين حتى لو كانوا غير مسلمين، حتى لو كانوا على الكفر ويحاولوا أن ينزعوا الابن إلى ما يعتقدون به. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الوصية الثانية، يا بني إنها إن تكوا مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تأكيد على طلاقة القدرة الإلهية التي لا يخفى عليها شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني أقم الصلاة، الوصية الثالثة، وأمر بالمعروف، الرابعة، وانهى عن المنكر، الخامسة، واصبر على ما أصابك، السادسة، إن ذلك من عزم الأمور. يعني بيدينا قواعد تربوية للأبناء بشكل جميل ومبسط للغاية. ولا تصعر خدك للناس، تصعير الخد يعني الكبر، الاستعلاء، يعني الواحد لا ينظر للي أمامه مواجهة ولكن ينصرف عنه. يعني تصعر خدك يعني تلف خدك بعيد عنه ولا تريد أن ترى. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يعني الكبر يعني سلوك يرفضه ربنا تبارك وتعالى، لا يرضى لعباد الصالحين. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحب الذين يتكبرون على الخلق. واقصد في مشيك، القصد في المشي يعني لا تسرع أكثر من لازم ولا تبطئ أكثر من لازم، القصد هو الاعتدال. يعني واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك أكثر من لازم، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهنا أيضا لفتة علمية مهمة جدا، يعني احنا عارفين أن الصوت عبارة عن اهتزاز للغلاف الغازي للأرض. يعني لما أتكلم أنا بهز الغلاف الغازي الذي أمامي، هذا يعني إذا كان بالضغط يبقى يتضغط، إذا كان بصوت خفيض جدا يصح أنه يخلي الهواء ده يتخلخل أكثر من اللازم. الصوت له صفات، أولا طبقة الصوت يعني عدد ذبذباته في الثانية. يعني أما بيقيس الصوت إزاي؟ يعني الصوت عالي ولا واطي ولا، يعني أولا بيقيس طبقة الصوت. طبقة الصوت يعني تقاس بعدد الذبذبات التي يحدثها الصوت في الثانية، وده بيقاس بوحدة اسمها الهرتز. طبقة صوت نغيخ الحمار 350 هرتز، يعني نبرته عالية جدا ولكن ذلك مؤذية حقيقة. يعني الذي يستمع لنغيخ الحمار لفترة طويلة أذن تتأثر. يعني الإنسان بيسمع ما بين 20 و75 هرتز، الحمار بيصل نهيقه 350، يعني صوته العالي والنبرة الحادة تخلي الهواء يتحرك 350 مرة في الثانية. فيه شدة الصوت، شدة الصوت يعني السعة، يعني الموجة اللي بيحصلها الصوت بيدي سعة قد ايه. وهذا بيقاس بمعيار سوء البل او ديسيبل عشر البل. نهيق الحمار اكثر من 100 ديسيبل، يعني سعه صوت عاليه جدا وترددها عالي ايضا. لذلك يذكر هنا ان انكر الاصوات لصوت الحمير، والعلم يؤكد ذلك. يعني بالنسبة للحيوانات الأرضية على اليابسة، أعلى نبرة لحيوان ممكن أن تؤذي الإنسان إذا استمع إليها لفترة طويلة هو نهيق الحمار. لكن في البحر الحيتان لها أصوات أعلى من الحمار، لكن الماء ما يمتصها، يعني كنا داخل الماء لا تؤثر على الإنسان كثيرا. لكن للتواصل بينهم وبين بعض يعني النبرة عالية للغاية، فالحوت الأزرق ممكن يتواصل مع رفاقي على بعد عدة كيلومترات، هو يسمعهم وهم يسمعون. فأعلى نبرة لحيوان على اليابسة هو الحمار، ولذلك قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان. يعني الواحد يعني يستعيد بالله من الشيطان لأنه رأى الشيطان، الحمار يفزع لما رأى الشيطان. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله لأنه رأى شيطانا. وفي نفس الوقت يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله لأنه رأى ملكا. يعني والديك يؤذن في وقت الصلاة ويوقظ الناس يعني للصلاة. فنهيق الحمار يعني إشارة للفزع الشديد، رأى الشيطان فبيفزع لأنه يعرف الفرق بين الشيطان والإنسان. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى شيء من الحديث عن طلاقة قدرة الله في الخلق مرة أخرى. فنقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. شوف ذكر السماوات بالجمع وذكر الأرض بالإفراد، لأن كل الأرضين السبع في داخل الأرضين هذه كما قلنا، كما أن السماوات السبع عبارة عن سبع كرات عملاقة يغلف الخارج منها الداخل فيها، فالأرضون السبع عبارة عن سبعة كور عملاقة يغلف الخارج منها الداخل فيه. يعني احنا عايشين على الارض الاولى ومن دون الارض الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه. والارض السابعه هي قلب الارض، هي الارض مركز الارض، وهي كتله ضخمه من الحديد والنيكل عشان يعطي الارض شيء من الثبات. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبع عليكم نعمه ظاهره وباطنه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والله بيتكلم عن واقعنا الآن، يعني كثير من الناس الملاحدة يعني يتطاولون على الخلق، يتطاولون على القرآن، يتطاولون على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يتطاولون على حتى على الذات الإلهية يعني. ولذلك بيصف واقع أن عايشين الآن، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والله يا أخواتي يعني كل الذين ينكرون الحق ويتطاولون على رب العالمين وعلى القرآن الكريم وعلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم من علم، يعني عندهم ظاهر من العلم، يعني ظاهر من العلم الدنيوي، وهم لا يفهمونه فهما دقيقا فينكرون الحق ويتطاولون على الخالق سبحانه وتعالى. بعد ذلك تنتقل الآيات، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وهذا ينطبق تماما على واقعنا الآن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ولن يقول تقول الآيات ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. وقلنا أن ذات الصدور يعني القلب، والقلب في داخله الفؤاد، سموا قلب القلب. وجدوا أن العضلة، عضلة القلب، مبطنة من الداخل 40,000 خلية للذاكرة، وهذا هو الفؤاد. يعني حتى الأجانب يسموه inner heart، القلب الداخلي، يسموه inner heart أو قلب القلب يعني. فالفؤاد هو قلب القلب. وإن الله عليم بذات الصدور، يعني ما يحويه القلب والفؤاد الاثنين مع بعض، يعني من إيمان أو كفر، من توحيد أو شرك، من أخلاق فاضلة أو أخلاق ذميمة. يعني الله يعلم كل شيء، ولا يستطيع الإنسان أن يخفي على الله شيئا، إن الله عليم بذات الصدور. وقلنا في هذه القضية أنه إلى مطلع القرن 21 كان جميع أطباء القلب يقولون أن القلب هو مجرد مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ليتم أكسدته، ثم يعود إليه الدم المؤكسد ليعيد توزيعه إلى باقي أجزاء الجسم. ولكن في أوائل القرن 21 ثبت من عمليات نقل القلب أن الذي ينقل إليه قلب، يعني واحد توفى يعني بعيد عنه، لا يتلقى مجرد مضخة، ولكن يتلقى بعض الصفات التي كانت عند صاحب القلب. يعني كان بيحب إيه من الطعام ويكره إيه من الطعام، يتقن إيه من المهارات ولا يتقن إيه. يعني نقرأ قلب شاعر مشهور إلى سواء ترك صريك في شعر، موسيقار شهير، الواحد عمره ما لعب موسيقى كان يلعب موسيقى، وهكذا. فثبت بالأدلة القطعية أن القلب ليس فقط مجرد، لكنه عضو مهم في الجسم، بيسموه ملك الأعضاء أو the king of organs كما يسمونه، وأنه يعطي للمخ من التعليمات ومن الأوامر أكثر مما تلقى منه، وأن له مجال كهربي يفوق مجال المخ بأضعاف كثيرة، ومجال مغناطيسي يفوق مجال المخ بأضعاف كثيرة. فبيسموه the king of organs، ملك الأعضاء، سيد الأعضاء في جسم الإنسان هو القلب. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقرآن يوصي كثيرا يعني بحرص الإنسان على سلامة قلبه، على تطهير قلبه، يعني من الشرك، من الرذائل المختلفة، من محاولة يعني الدخول في معاصي لله سبحانه وتعالى. الواحد يراقب قلبه بطريقة مستمرة. وقلنا أن فيه واحد بول بيرسال كتب كتابين من أجمل ما يمكن. الكتاب الأول اسمه The Remembering Heart، القلب المتذكر، كتابين موجودين على النت يعني يقدر أي حد يشوفه منكم. الكتاب الثاني اسمه The Heart Code، شفرة القلب. يعني كتابين من أجمل ما يكون، يعني بيتكلم الرجل كما يقول القرآن الكريم: لهم قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يعني كلام جميل للغاية، وهذا يؤكد ما جاء في القرآن من قبل 1400 سنة عن القلب، والذي لم يفهمه الناس إلا في بدايات القرن 21. بعد تتكلم عن أنهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا هنا القرآن يخاطب الفطرة الإنسانية. يعني القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وترد الملائكة تقول أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فالقرآن بيخاطب الفطرة، هذه الفطرة الموجودة في ذاكرة كل إنسان. يعني لو سألت أي حد من خلق السماوات والأرض إذا كان عنده شيء من العقل لازم يقول رب العالمين. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني والحميد. وبعدين يبدأ يمتدح القرآن الكريم، وهو جزء من إيمان المؤمنين ومن رسالة الموحدين. يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. بيورينا على عظمة هذا الكتاب والله لا يمارس ذلك إلا الذي يتعرض لتفسير بعض آيات هذا القرآن الكريم، يدرك أنه مهما كتب لا يستطيع أن يوفي الآية حقها. بعدين ينتقد الآيات برضو إلى شيء من بديع الله في الخلق، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، يعني الله سبحانه وتعالى الذي أودع في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام صفات ذريتهم إلى قيام الساعة، وأشهدهم على حقيقة ألوهيته سبحانه وتعالى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، والملائكة ترد تقول أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فهذا الخلق خلق بس رجل وامرأة آدم وحواء على إما رضوان الله، وخلق منهما هذه البلايين من البشر التي ملأ جنبات الأرض في القديم وسبقونا وماتوا، والذين يملؤون جنبات الأرض اليوم 8 مليار نسمة يملؤون جنبات الأرض اليوم بلايين أن ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. خلق هؤلاء مستغرق عن أمر إلهي بخلق آدم وحواء. طيب إعادة بعث دول لا يشكل صعوبة عند رب العالمين، وهو الذي يعني لا يعترض أمره شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون. قل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني الله يعرف كل واحد فينا يعني باسمه وبصفاته حقيقة معرفة كاملة، وهذه المعرفة التي أبدعت الخلق الأول قادرة على إعادة البعث. يعني بين تنتقل الآيات إلى في جولة رابعة إلى الحديث عن الكون وعن الخلق أيضا، قل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وقل أن تأمل بس حركة الليل والنهار يعني من الدلالات المقنعة لكل ذي بصيرة بطلاقة القدرة الإلهية. لو تقلت أن الأرض عبارة عن كرة من الصخر كتلتها 6,000,000,000,000,000 طن، من الذي يحركها لتجري حول محورها فتبدل الليل والنهار، ومن الذي يدفعها في مدارها فتكون السنة تكون الفصول المناخية؟ يعني عملية تبادل الليل والنهار على سطح الأرض عملية لا يقدر عليها إلا رب العالمين. وقلنا مرات عديدة أن غالبية خلق الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يعيش في ظلام دامس باستمرار ولا في نور يعني واضح باستمرار، كل الخلق يحتاج إلى هذا التبادل بين الليل والنهار. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، يعني لولا جري الشمس في مدارها أيضا ودورانها حول محورها وجري القمر يعني صحيح سرعة القمر يوم القمر هو شهر القمر يعني نفس السرعة اللي يجري بها في اليوم نفس السرعة اللي يجري فيها في الشهر، أيضا بيدل على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من موجد عظيم هو الذي يحركه ويضبط حركاته وسكناته. كل يجري إلى أجل مسمى، أن الكون له نهاية، والنهاية بشرنا بها ربنا تبارك وتعالى يعني أن سيقضى على هذا الكون بأكمله، ثم يخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرض هذه وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ثم يبعثنا من الأرض الجديدة. وقلنا أن من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات هذه الأرض، لأن كل واحد فينا سيبعث من عجب ذنبه هذه العظمة الصغيرة التي توجد في نهاية العمود الفقري، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقلنا لولا أن الله جعل في الماء يعني ظاهرة التوتر السطحي ما استطاع الإنسان أن يعبر يعني مساحة صغيرة من الماء، يعني الماء هذا السائل الرقيق بيحمل حاملات طائرات ويحمل حاملات يعني كونتينرات وبيحمل أوزان طائلة. والسبب في ذلك أن الله جعل للماء ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة التوتر السطحي، يعني تتماسك جزيئات الماء مع بعضها البعض وتعمل سطح شديد التماسك يتحمل هذه الأوزان الثقيلة. ولولا هذه الصفة ما استطاع الإنسان أن يعبر مترا من الماء. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ختار يعني غدار مخادع، يعني لا يكفر بآيات الله، واحد مخادع واحد ضل. وبعدين تختتم هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان، لا يغرنكم بالله الذي يغرر بالناس. وإن تقول الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. طبعا لا يعلم الساعة إلا رب العالمين، يعني حتى سيدنا رسول الله لما سأله جبريل يعني الساعة قال له من نسأل عنها بعلامة من السائل. إنزال الغيث ذكرنا أنه من أعظم الدلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في الأرحام، كثير من الناس بيتفلسفوا الآن ويقول لك أطباء أمراض النساء والولادة بيعرفوا إن كان الحمل هذا ذكر أو أنثى، بس بينسوا أن علم الله علم شمولي. الله يعلم هل هيكون صالح ولا طالح، مستقيم ولا منحرف، معمر ولا يموت بسن مبكرة. علم الله علم شمولي. وبعدين ربي يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني من الإنسان ومن الحيوان ومن النبات. أما علم الطبيب بيعرف له حالة حالتين عشرة بالكثير يعني، وبيعرف علم ظاهري محدود، يعني ما أقول ذكر أو أنثى يعني عرف إيه. أما الله سبحانه وتعالى علمه علم شمولي وعلم محيط. لذلك أقول هذه الصورة المحدودة عدد الآيات 34 آية من أجمل صور المكية، والقرآن كله جميل ولكن لكثرة ما فيها من حقائق علمية ولكثرة ما فيها من إشارات إلى ضرورة التمسك بالأخلاق العالية والكريمة، وأن يكون الإنسان عنده شيء من الحكمة حتى يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العقل. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.